وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ. بَلْ قَالُوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.